بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فصل تارك النطق بالشهادتين مع قدرة الكافر. نقول لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه كافر مخلد في النار. تارك النطق مع القدرة ممن هو كافر في الأصل يعني. أما إذا ولد مسلما فتلزمه الشهادتين في التشهد بعد بلوغه، لكن عموما إذا ولد مسلما وظل على ذلك ومات عند أول بلوغه دون أن ينطق فله حكم الإسلام في الظاهر والباطن. المقصود ممن أبى، المقصود بأن تارك النطق بالشهادتين أبى أن يقول لا إله إلا الله وهو كافر، فلا نزاع بين أهل السنة في أنه كافر مخلد في النار. هو في نزاع عند غيرهم؟ نعم، لأن هناك من الأشاعرة من يقول أن من اعتقد الشهادتين وإن لم ينطق بها وإن أبى أن يقولها فهو مؤمن كامل الإيمان وهو عند الله ناج في الآخرة طالما اعتقدها، فنعوذ بالله من ذلك. ايه اللي منع ان ينطق؟ مجاملة. ايه اللي منع ابا طالب ان ينطق بالشهادة؟ المجاملة للكفار عشان كلام الناس والعياذ بالله، واكثر الكفار كذلك. ايه اللي مش مخليهم يؤمنوا؟ ايه اللي منع هرقل ظن بملكه وقد علم ان لا اله الا الله؟ اللي يقرا قصة هرقل يقول جازم يعني ان هرقل عرف الموضوع وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكن هذا العلم لا ينفع، بل قد قال الله عز وجل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو كفر باتفاق والعياذ بالله، الظلم والعلو في الامتناع عن نطق الشهادة. وقد قال عز وجل عن موسى قال لقد علمت، يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو يعلم أن الله أنزل هذه الآيات وأن موسى رسول الله وأن الله واحد لا شريك له، ومع ذلك أبى أن يقول. فهذا الترك للشهادتين كفر باتفاق العلماء. قد قال عز وجل عن اليهود وإن فريقا من قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا كفر الكتمان، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ومنهم من قالها دون اتباع لكن يعني أبى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومنهم من قالها لكن دون اتباع ممن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي، لكن دون متابعة. فهذا كفر بسبب ترك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نشير إلى بعض المسائل المتفق عليها والمختلف فيها في هذا الباب. أهل السنة متفقون على أمرين، أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر ومخلد في النار، بمعنى لا يصلح أن يكون في قلب الإنسان لا إله إلا الله ويكتمها دون نطقه أو ينطق بلسانه ما يناقضها. يعني واحد نطق بلسانه ما يناقض ما يعتقد، كما يقول بعض الناس هذا القس الذي يراه الناس هو فيما بينه وبين ربه مسلم، وإن كان ينطق بالكفر الذي يناقض الشهادتين من غير إكراه. فالصواب المقطوع به أنه كافر مخلد في النار، يعني عمال يقول لهم ليل ونهار أنه إيه الأب والابن والروح القدس، يخش جوه يصلي يقول أنا أعمل إيه مش لاقي أكل. قلت لكم كان قصة الرجل الأندونيسي ده، أخ ركب مع واحد أندونيسي جنبه قسم ومنصر، فالمهم قاعد يكلمه، فالمهم طلع الرجل إن هو إيه قال له أنا أبويا مسلم وعمي مسلم ولي أخوات مسلمين بس احنا كنا فقراء فابويا مش لاقي ياكلنا، فخدته الكنيسه المنصره وتنصر، فاصبح فبيقول له انا مستعد ادي لك عيالي تخليهم مسلمين بس وكلهم اعمل لهم مرتب والعياذ بالله. فنسال الله العافيه. فناس باعوا دينهم من اجل عرض الدنيا، وهو عمال ينشر الكفر في الناس وهو نفسه معتقد بدليل انه عايز عياله يبقوا مسلمين والعياذ بالله من ذلك. لا يجزي اعتقاد القلب، خلافا لصاحب كتاب الدين الخالص السبكي غفر الله له اللي بيقول الإيمان والمعرفة. وللأسف الشديد إن الكتاب الكتاب ده فيه حاجات مش مظبوطة طبعا، عقيدة الأشاعرة في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القضاء والقدر، كتاب بتاع الدين الخالص ده ثلاث مسائل أساسية ينتصر فيها مذهب الأشاعرة، الذي هو أن الذي يقول أن الإيمان والمعرفة يقول اللي يعرف بقلبه حتى ولو لم ينطق الشهادتين. وللأسف الشديد اللي كان فيه كتاب توزع أيام مقتل السادات بعد مقتل السادات لما طلعت قضايا التكفير ونحو ذلك، فردوا بكتاب اسمه ايه هذا بيان للناس طبعا من مدة وجيزة، رجحوا فيه هذا المذهب عشان يردوا على التكفير، يخلوا الناس كلها تبقى تكفير والعياذ بالله، يخلي اللي هو على الباطل يتمسك بباطله والعياذ بالله. ليه؟ لانه بيرد رد لا يقبل ابدا، ما هو اللي يرد رد يخلي الناس تنفر من الحق بالكلية، يساعد على نشر البدع. يجي واحد يقول للناس مثلا على سبيل المثال لما يجي يتكلموا في مثلا في الحكم غير ما انزل الله يقول لهم لا لا لا ده مظبوط هو الواجب اللي يتبع، يخلي الناس ايه تزداد تكفيرا لكل من يقول ذلك ولمن يعني لمن لا يقوله حتى، اذا طالما ان الناس بتتكلم بهذه الطريقه انه يجوز ان يقر الامر على ما هو عليه بزعمهم ونسال الله العافيه، فده ينفر الناس. فلما تيجي تقول للناس ان اللي ما ينطقش الشهادتين يبقى مؤمن عند ربنا وداخل الجنه وإن كنا حكمنا نحن بكفره، ده من أبطل الباطل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بيلتزموا، بيقول لك يوم اليوم اللي هم بيلتزموا إن اللي في قلبه الإيمان وإن لم ينطق وإن أبى وإن نطق خلافه فهو مؤمن عند الله وناج عند الله يوم القيامة، بل يدخل الجنة لأول واحد، أنا أعوذ بالله. مش كل الأشاعرة طبعا، لكن الأشاعرة المتكلمين، الأشاعرة منهم ناس من أتباع المذاهب خصوصا مثلا من الشافعية، والإمام الشافعي رحمه الله ناصص في مواطن لا تحصى على إنمان قول وإيه وعمل وإجماع من قل ونقله إجماعا، فلذلك عامة من تكلم من الشافعية في هذا الباب نقل قول الشافعي وسار على نهجه زي الإمام النووي مثلا وابن حجر، ما حدش منهم بياخد قضايا الأشاعرة في الإيمان والكفر بخلاف الأشاعرة المتكلمين الذين ليسوا من أتباع العلماء إنما هم متكلمين مش فقهاء، فالمتكلمين اللي هم مش فقهاء بيقولوا أن الإيمان والمعرفة اللي هو مذهب الأشعاري الأصلي، غلو في الرد على المعتزلة، وعن المعتزلة الأشعاري كان معتزلي وبعدين بقى إيه بقى ده الجويني برضو أنا يعني من لم أطلع كلامه مباشرة، لكن في الرسالة النظامية يقول الإيمان قول وعمل. المهم الغرض المقصود إن الأشعري لما غلا في الرد على المعتزلة في أول يعني رجوعه عن الاعتزال أخذ القول المضاد وهو قول غلاة المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة حتى لا يشترط النطق، وفي قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق باللسان وبالقلب ولا يشترطون عمل القلب، ومنهم من يشترط عمل القلب لكن عامتهم لا يشترطون، وكذلك الذين يقولون أن لكن يقولون العمل خارج الإيمان، وهم يقولون بعدم تفاضل الناس في الإيمان وأن أن كل مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة لأول وهلة ولا يوجد من يدخل النار من وسط الموحدين. هؤلاء هم المرجئة الذين هم من أهل البدع بلا نزاع. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو النطق باللسان مع تصديق الجنان مع عمل القلب، ويقولون الأعمال من لوازم الإيمان ومرتكب الكبيرة على خطر، ومنهم من يدخل النار. فوافقوا باقي أهل السنة في المآل، ولذلك قروا الخلاف معهم إنهم أثبتوا إن مرتكب الكبيرة فين في المشيئة ومنهم من يدخل النار، وأثبتوا أن عصاة الموحدين منهم من يدخل النار، وقالوا الأعمال من لوازم الإيمان، وإن أخطأوا في إطلاق القول بأن العمل ليس من الإيمان، وأخطأوا أيضا في قولهم أن الناس متساوون في أصل الإيمان، وعندهم أنه لا يزيد ولا ينقص، فهذا بلا شك خلل. ولكن هل هذا الخلل يعني مثل خلل المبتدعة أو بدعة المرجئة الذين قالوا أن الإيمان إذا جاء به الإنسان على أصل إيمانه وليس عندهم أصل ولا تفاضل يدخل الجنة لأول وهلة، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، هذا كلام باطل. لا شك أن هؤلاء شر بكثير من مرجئة الفقهاء، بل من العلماء من يقول أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. نقول أنه قريب من اللفظي، وفي بلا شك جزء حقيقي. نعم من العلماء من يقول ذلك، أنه بالمآل بيّن مقصدهم. ابن تيمية يميل إلى ذلك، ابن تيمية يميل إلى ذلك. الغرض المقصود أن بنقول المسألة دي لها أهميتين. أهمية واحد، عرف بقلبه ولم ينطق ولا حتى بينه وبين الله، في فرق بينه وبين أحكام الدنيا. إحنا مش هنحكم بإسلامه إلا أما نسمع منه، ومش هنعصم دمه وماله إلا إذا نسمع منه. طب هو نطقها فيما بينه وبين الله ومات على ذلك، هو عند الله مؤمن مسلم دخل في الإسلام. طب هو عند الله علم النطق، علم الحق وقادر على النطق به وعلم وجوبه وما نطقش ومات، مات كافر في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لابد أن ينطق الشهادة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ده أحكام الدنيا. طب في أحكام الآخرة، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى عندنا أمرين مسألتين، الآية دي والحديث دل على إيه؟ على ذلك، لأنه من المشركين ومن أصحاب الجحيم، تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. المدرسين واللي بيدرسوا العقيدة دي مش شرط ان هم يوضحوا يعني الكلام ده، ساكتين واجب عليهم ان هم يقولوا. اولا مش في كل حتة موجود الكلام ده، حسب الاستاذ صاحب الكتاب. في اساتذة بيألفوا كتب موافقة لأهل السنة، وفي اساتذة بيألفوا كتب موافقة للأشعرية على ما هي عليه. فلو حد ابتلي بأنه مدرس العقيدة غير الصحيحة في قضية الإيمان، اللي بيقول إن إيمان هو معرفة، يصححها ويبينها للناس. والطالب اللي بيكتب يقول: قالت الأشاعرة أو قالت الجهمية، لأن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان. أما الكرمية فيقولون أن الإيمان هو النطق المجرد، يقولوا الإيمان لا يلزم اعتقاد القلب ولا يلزم عمل الجوارح، إذا نطق الشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. لكن لأجل أنهم لم يلتزموا، طبعا لو هم قالوا بقى أن دول في الجنة يبقوا كفر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقالوا دول مؤمنين كامل الإيمان مخلدين في النار والعياذ بالله. قالوا عن المنافقين: مؤمنين كامل الإيمان مخلدين في النار. تناقض أهل البدع شديد والعياذ بالله. يعني أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، يعني بس كانوا أهل السنة على طول، ما هم بيظنوا أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، ولكن الحقيقة لكن الحقيقة أن أهل السنة هم السلف الصالح. والله يعني يكتب الأشاعرة بتقول هيسقطوه في إيه دي؟ لو واحد قال لهم الأشعري يقول كذا، هو عايز عقيدة الأشعري خلاص، بس هو يعتقد خلافها، ولو سقطوه سقطوه، مش هيسقط إن شاء الله، ما الإخوة كلهم بينجحوا. فالجزء الثاني الأخطر، وهو أن ينطق بكلمة الكفر مختارا. الأمر ده بيحصل كتير جدا، وكثير من الناس عند الإحراج ينطق بكلمة الكفر. لو هو مفطر في رمضان يجي يقولوا له: أنت إزاي مفطر؟ يقول له: ما أنا جرجس، أنا مش مسلم والعياذ بالله. هو يظن أن ده علشان يسكته، يقول له البنت اللي انت ماشي معاها دي، يقول له: انت مالك، ده انا مش والعياذ بالله، يقول له: انا نفسه مش مسلم. فهذا خارج من الملة ظاهرا وباطنا، لو مات على ذلك مات كافرا مخلدا في النار والعياذ بالله، لانه نطق ما يناقض الشهادتين. عليه ان يتشهد ثانية تائبا الى الله عز وجل من ذلك. ودي مسألة سب الله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب دين الله عز وجل، وسب وسب العبادات الإسلامية، سب العقائد الإسلامية أو الاستهزاء بها أو السخرية منها، ينطق بلسانه حتى ولو كان لا يعتقد ذلك في باطنه. دي كلها تبع قضية النطق، لأن النطق ما يناقض الشهادتين هو نقد الشهادة، عشان كده بنقول ترك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر. فاللي بيترك النطق إذا كان كافر يبقى بالأولى اللي بينطق ما يضاد ذلك. فلما واحد يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يسخر مما جاء به وهو يعلم، يبقى كافر خارج من الملة ولو كان يقول ذلك على سبيل المزاح. أيوة نعم، أي واحد قال عن نفسه كافر فبإجماع العلماء يعد كافر، حتى عند الحنفية، حتى عند مرجئة الفقهاء. بالراحة علي بس عشان إيه الأسئلة. بس في للعلم يعني بيشتموا ربنا في، بس مش بلادنا هنا، لكن في فلسطين وفي الأردن وفي في سوريا كثيرون إذا غاضبوا سبوا الذي خلق هذا الإنسان، وهذا وفيبيا كمان نعوذ بالله، هذا موجود فعلا. وبعض الجهلة يتأولون لهم هذا الفعل ويقولون لا يقصدون، ولو لم يقصدوا، القصد ليس شرطا في هذا. القصد المعتبر هو قصد التلفظ وليس قصد الخروج من الملة. يعني مش لازم ينوي انه يخرج من الملة، لا، قصد ان يتكلم بهذه الكلمة. لو كان القصد المعتبر اللي هو يضاد الخطأ جاي يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي، جاي يقول وأنا عبدك فقال وأنا ربك، جاي يقول كلمة طلعت كلمة غيرها خطأ منه، زي ما واحد جاي يقرأ في الصلاة فقال بدل ما يقول فأولئك عن المؤمنين أولئك أصحاب الجنة، راح جاي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أهو ده نوع من الخطأ، هذا الخطأ الذي لا يعد قاصدا لهذه الكلمة، لا يقصد التلفظ بها، بخلاف واحد بيشتم ربنا ويقول أنا مش قصدي إن أنا أشتم ربنا. ما اللي اتكلمت فيها إزاي؟ يقول لك أصل أنا كنت متغاظ منه. يعني الممثل ده فيه تأويل مش من هذا الباب. المكره هو العذر المعتبر في النطق بكلمة الكفر، الإكراه. فإذا كان مكرها، إذا كان هذا القس مثلا الذي يتكلم بالكفر، لو علم أنه يقتل ولا سبيل له للهرب ولا للتخلص منهم بأي وسيلة، ويقتل أو يعذب، فهو مكره معذور. لو نطق بكلمة الكفر لم يكن كافرا، كما فعل عمار رضي الله عنه، وأنزل الله في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليس من الإكراه الرغبة في المنصب، ليس من الإكراه الرغبة في المال، إلا أن يكون يموت من الجوع منعين عنه الأكل والشرب حتى يخاف على نفسه الهلاك، يقولون له تنطق بكلمة الكفر تدخل في الكفر وإلا تركناك تموت. هذا معذور، هذا مكره. نعم، والأفضل بلا نزاع أنه يصبر، لو صبر فله أجر عظيم. نقول لذلك اشترطنا القدرة، نقول ترك النطق مع القدرة، يعني لو أخرس غير قادر على قول الشهادتين أو مكره فهو ليس بكافر. فلو كان غير قادر على قول الشهادتين أو كان غير قادر على أن يمتنع من النطق بالكفر لأجل إكراهه فهو معذور. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نؤكد أن مجرد الخوف ليس إكراها، لازم غلبة الظن بحصول الضرر، ليس مجرد أنه من كتر الخوف وافقهم يظن أن ذلك يرضيهم. مثلا أعطيكم مثل قبل ذلك، أن واحد لقاهم بيمسكوا الملتحين في الشوارع مثلا، فراح جاي عشان يثبت أنه هو كان ملتحي، فعشان يثبت أنه هو مش تبع الناس الارهابيين دول، راح جاي يسب الدين اللي قدامه عشان يسمعوه بيسب الدين، ولا يا عم ده مش ايه مش تبعهم يسيبوه، يعلم ان ذلك يرضيهم مع انهم لم يطلبوا منه ذلك ولم يكرهوه على ذلك، ومجرد يقول له هات بطاقتك فهو خايف. فهذا لا يعد اكراها، لا يعد، بل هذا خوف شركي، والعبد دفع الى طاعه او حتى اكثر من الطاعه موافقه، او يعني دون ذلك وصل إلى الشرك والعياذ بالله، خوف شركي. فلذلك نقول لابد أن يوجد إكراه معتبر كقتل مثلا تهديد بقتل أو تعذيب ويكون عارزا عن الفرار، فلو استطاع الفرار إلى المسلمين والاحتماء بهم فلا يجوز أن يظل يقول الكفر، يقول الكفر ويدعو الناس إليه وهو يقول أنه في نفسه مسلم، فهذا لا يقبل منه بالمرة، بل لابد أن يخلع الكفر، ولو قال الشهادتين مرة ثم رجع إلى كلام الكفر فقد ارتد. يعني هو بيقول في الشهادتين في الصلاة وبعد ما يقولهم يروح جاي رايح طالع لهم في الايه في القداس اللي بعديه يقول لهم كلام كفر، والعياذ بالله يبقى كافر في ذلك، ونعوذ بالله مرتد، لو لم يكن قادرا على قولها لأنه أخرس فهذا يقبل منه اعتقاد القلب والإشارة بلا إله إلا الله مثلا، أو يكتبها بيديه إن كان يعرف الكتابة ليثبت إسلامه في أحكام الدنيا. أهل السنة كما ذكرنا لا يختلفون في أن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها الله. والذي قال بأن تارك النطق بالشهادتين ليس بكافر هم غلاة المرجئة، وهم الجهمية الغلاة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ويقولون أن من يعرف لا إله إلا الله وإن لم ينطق بشهادتين فهو مؤمن ولا يلزم النطق. وللأسف أن كثيرا من ينتسب إلى مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام ويذكرون أنه لا يلزم أن ينطق بالشهادتين، وهذا اعتقاد غلط مرجع كما ذكرنا، وهو في الحقيقة يلزم منه أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن وأن أبا جهل مؤمن، وكل أتى الكفار الذين استيقنوا بلا إله إلا الله في أنفسهم مؤمنين، يلزم أن كل أتى الكفر مؤمنون. فإن الله تعالى يقول عن فرعون وقومه، فرعون وملئه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال موسى لفرعون إما نشيق قال الأولين يقول قال الله تعالى عن موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال عن مشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون أنه في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا يستطيعون أن يكذبوه في أنفسهم، وكمثل إبليس فإنه لم يكذب أن الله أمره لأنه عرف أمر الله بما أوحى إلى ملائكته، وقد كان كواحد منهم ومثلهم في الحكم. يعني إبليس كان زي الملائكة في الأحكام، كان بيعبد ربنا معاهم، فلما صبر قيل اسجدوا لآدم قال الله اسجدوا لآدم، كان إبليس ضمن من أمر بذلك لأنه كان مع الملائكة، يعني كان كويس أوي، كان فعلا كان زي الملائكة وأحكام الملائكة تنطبق عليه والتكليفات اللي كل فيها الملائكة منطبق عليه، بس هو كان من مصدر آخر، كان من النار والملائكة من النور، وكان عنده إرادة الخير والشر، يعني قلبه ليس كقلب الملائكة، الملائكة ليست لهم إلا إرادة واحدة، إرادة الخير فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هو كان عنده الأمرين وذلك وقع في الكفر، فعرف الأمر من الله، إذا كان عنده المعرفة ولا يمكن. يؤمن بوجود الله وأن الله خلقه وخلق آدم، ويؤمن بأن الله الذي يبعث الناس، ويؤمن بيوم القيامة، بوجود يوم القيامة، وهو كافر في كل ذلك، لأن الكفر ليس التكذيب فقط، الكفر هو الإباء والاستكبار. واليهود لم يستطيعوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، وقالوا إنه هو النبي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفاته، كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان كفرهم بالعداوة ليه بأنهم لا يعرفون، يبقى كان كفرهم بأمرين، بترك النطق بالشهادة لمن ترك منهم، وبوجود كراهية القلب له وبعداوته صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به. لذلك كان كلام أبي الحسن الأشعري بأن لمن هو المعرفة يلزم منه الباطل، لو واحد التزم إيمان فرعون وإيمان إبليس يبقى كافر، لكن أكثرهم لا يلتزمون ذلك، بل بيلتزموا الضد، وهو يقولهم إنه هو لما كفر زالت المعرفة من قلبه، مع إن كلام ده باطل قطعا، إن ربنا عز وجل ذكر عنهم حال كفرهم أنهم إيه؟ استيقنتها أنفسهم، حال كفر فرعون لقد علمت قال اللهم إن كان يعني ده في يعني اعتقد إن في رب بقى نعم. صحيح. الأشعري كما ذكرنا بدأ معتزليا ثم رجع إلى الضد ثم توسط في آخر عمره ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن عندما كان المرحلة المتوسطة التي كان يرد فيها على المعتزلة كان ضدهم تماما، صار جبريا في مسائل القضاء والقدر، ذكر أن المشيئة والإرادة الإنسانية لا أثر لها في الفعل وهي في الحقيقة عقيدة الجبرية، كذلك في قضاء الإيمان والكفر كان يقول عقيدة الجهمية، يشابه المعتزلة والخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. لا طبعا دي خطأ، دي ده خطأ مطبعي خطير جدا. وكذلك في قضايا الإيمان والكفر يناقض المعتزلة والخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يناقض وسماه المعتزلة فاسقا في منزلة بين منزلتين وسماه الخوارج كافرا فخالفوه في الاسم، فجاء الأشعري واتجه للضد تماما فقال إن الإيمان هو المعرفة، ده ضد كلام المعتزلة، الكلمة دي يناقض المعتزلة شو شابه، لكنه رجع في كتاب الإيمان عن أصول الديانة وكتابه مقالات الإسلاميين إلى قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. في المرحلة السابقة كان يقول إن الإيمان هو المعرفة، لكنه لم يلتزم القول بأن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن لأن هذا القول مخرج من الملة، لكن لم يلتزمه بل قال إن إبليس عندما كفر زالت من قلبه المعرفة، وكذلك زالت معرفة الله من قلب أبي لهب وأبي جهل، والصواب أن القرآن صريح في إثبات المعرفة عندهم وهم كفار، قال الله تعالى عن وهم كفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لذلك قلنا أن أهل السنة لا يختلفون في هذا الباب، أما أهل البدعة فيخالفون ويقولون يمكن أن لا ينطق الشهادتين ويكون مؤمنا، بل عندهم يمكن أن ينطق الكفر ويكون مؤمنا، يمكن أن ينطق الكفر من غير إكراه ومن غير تأويل خلاف الممثل. الممثل ده ليه مش كافر؟ اللي بياخد دور واحد كافر لأنه بيقول أنا بحكي وحاكي الكفر ليس بكافر. هو كافر لا، الراجح أنه مش كافر. وكذلك لو علق الصليب يقول لك أنا أحكي قول الكفار، أنا بمثل دوره، هو ده كلام لا يجوز، بس بقول متأول، التأويل يمنع التكفير لأنه بيقول أنا بحكي كلام الكفار، أنا أحكي فعل الكفار، يعني أنا دلوقتي بقول لكم راجل معلق صليب قد كده مثلا، أنا دلوقتي لو أشرت بهذا الصليب بحكي حال إيه؟ الكافر، مش كده؟ وأنا بقوله وقول إن فرعون قال وروح جاي قايل كلام فرعون، مش كده؟ فهذه الحكاية هو بيقول أنا في التمثيل بعمل كده، بس بقول في الأول خالص دي تمثيلية يا إخوانا، ده فيلم، دي مسرحية، اللي هقوله كله ده مش اعتقادي، ماشي كده؟ ده لا يجوز، أنا بقول الراجح لا يجوز، لكن دي مسألة فيها تأويل، معانا كده؟ تمنع تكفير الممثل. هم عايزين يعملوا مثلا ظهور الاسلام الا بقى لو اعتقد يعني لما عايز يبينه ويقول لك بنخدم الدين، عايزين نعمل فيلم عن ظهور الاسلام، يجيب واحد ياخد دور ابو جهل ويقعد يقول الكلام الكفر والعياذ بالله والصد عن سبيل الله، وهذا بيقولوا على سبيل الحكايه لا على سبيل الاعتقاد، نحن نقول ان هذا لا يجوز، لكن هناك تاويل يمنع من التكفير. حلف الانجيل حلف بالله بكلام الله، فنقول فإن قيل فما الدليل على أن تارك النطق بالشهادتين كافر ومخلد في النار حتى لو اعتقد صحتها؟ نقول بالنسبة للأول قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا دليل على كفر، هذا دليل الكفر، يعني يقصد إيه؟ دليل كفر من أبى أن يقول الشهادتين، دليل الكفر لمن أبى نطق الشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فيما رويه عن ربه عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فإن قيل فمتى تثبت عصمة الدماء والأموال؟ الجواب بأن ينطق الشهادتين إذا كان قادرا على النطق، وإن لم يكن قادرا كمن لا يعرف العربية عليه أن يقول معناها أو ترجمتها أو يشير بها إن كان أخرس، فيأتي